أمره حتى يثبت على الطريق ويلتزم محجة السالكين أن يتوكل على ربه. والتوكل من أعظم أعمال القلوب. قال له ربه: وتوكل على العزيز الرحيم. والعزيز والرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى، جاء في القرآن كثيرا، خاصة في سورة الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هنا قال له: وتوكل على العزيز الرحيم. ثم جاء وصف للعزيز الرحيم جل شأنه، قال ربنا: الذي يراك حين تقوم. تقوم أي إلى قيام الليل، تقوم أي إلى قيام الليل. وقال بعضهم: ربما تقوم للدعوة إلى ربك جل وعلا. الآية تحتمل المعنيين، لكن الأول أظهر، وقد يقال إنه لا مانع من حمل الآية على الاثنين. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم بقرينة وتقلبك في الساجدين. والصواب أن يحمل قول الله جل وعلا: وتقلبك في الساجدين، على ما كان منه صلى الله عليه وسلم من تقلبه بين الراكعين والساجدين. والإنسان ينبغي أن يعلم أين يرى، فيحسن به أن تكون المواطن التي يكثر فيها أولياء الله وعباده الصالحون، والتي يعبد الله جل وعلا فيها، أن يكون من بين أظهرهم. وما أجمل أن يراك الله أيها المؤمن تتقلب ما بين الصالحين والمتقين والراكعين من عباد الله. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقد قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قالت: فإذا هو في المسجد قد انتصبت قدمه يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا بعض ما نقل وحفظ من تسبيحه صلى الله عليه وسلم في سجوده. وفي الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والسجود أيها المباركون يقع على أضرب شتى، يقع ركنا في الصلاة السجود المعروف، وشرع لنا فيه أن نقول سبحان ربي الأعلى، ويقع سجود تلاوة، وذلك أن يقرأ المؤمن آية من القرآن فيها سجدة. ومواضع السجود محددة في القرآن، وإن كان في بعضهن خلاف يسير بين أهل العلم، لكن يشرع سجود التلاوة وهو مندوب إليه لا واجب. وقد جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ المؤمن آية سجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلاه، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. وسجود التلاوة قال بعضهم لا يلزم له طهارة، وهذا قد يكون قويا. ثم هناك سجود آخر يقال يسمى عند الفقهاء سجود الشكر، سجود الشكر، وهذا يكون عند تجدد نعمة أو دفع نقمة، شيء يرتقبه الإنسان من نعم يتوخاها أو من نقمة يخافها فيحذرها فتدفع عنه، فيكون سجود الشكر. وسجود الشكر على الصحيح لا يلزم له ستر عورة ولا وضوء، لا يلزم له ستر عورة ولا وضوء، لأن الإنسان لا يدري متى يبشر حتى يسجد لله جل وعلا شكرا، فيسجد على حاله يستقبل القبلة، وقلما يجهل إنسان في أي مكان هو فيه مقام القبلة، خاصة إذا جاءت البشارة في موطنه، في منزله، في مكانه الذي اعتاد أن يعرف القبلة فيه. فهذا ما يعرف بسجود الشكر. وثمة سجود آخر هو سجود التلاوة، سجود السهو، وهذا يقع إذا نسي الإنسان ركنا أو واجبا، إلا أنه إذا نسي ركنا لا بد له أن يأتي بالركن ثم يسجد سجدتي السهو، أما الواجب فلا يأتي به، وإنما يجبر فقط بسجود السهو. وهو أي حال السجود أقرب ما يكون العبد فيه إلى ربه. والله جل وعلا يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال ربنا جل وعلا: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه أي ربك هو السميع العليم، سميع لدعواتك، عليم بما يخفيه قلبك. وحسبك أيها المؤمن أن تعلم أن الله جل وعلا يسمع الأصوات وإن خفيت، ويعلم اللغات وإن كثرت، ويجيب الدعوات وإن عظمت، ويغفر الذنوب، وإن جلت لا رب غيره ولا إله سواه.